رمضان هلا رمضان هلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا رمضان هلا رمضان هلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فالبشر وافى والنور حلا رمضان هلا اهلا وسهلا رمضان هلا رمضان هلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فالبشر وافى والنور حلا رمضان هلا اهلا وسهلا شهر الصيام شهر القيام شهر الصيام شهر القيام شهر السلام حقا وعدلا به القلوب تحيا تطيب به القلوب تحيا تطيب تمحى الذنوب جودا وفضلا تمحى الذنوب جودا وفضلا رمضان هلا رمضان هلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فالبشر وافى والنور حلا رمضان هلا اهلا وسهلا عند السحور او الفطور عند السحور او الفطور وجه السرور لنا تجلى لله صمنا كما امرنا لله صمنا كما امرنا حتى غدونا للعفو اهلا حتى غدونا للعفو اهلا رمضان هلا رمضان هلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فالبشر وافى والنور حلا رمضان هلا اهلا وسهلا اتى بديعا مضى سريعا اتى بديعا مضى سريعا قلنا جميعا يا شهر مهلا وجاء عيد حلو سعيد وجاء عيد حلو سعيد صار الوجود أبهى وأحلى صار الوجود أبهى وأحلى رمضان هلا رمضان هلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فالبشر وافى والنور حلا رمضان هلا أهلا وسهلا رمضان هلا رمضان هلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فالبشر وافى والنور حلا رمضان